وذكر قبل ذلك أن عياض بن حمار المجاشي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال إن الله أمر أن يبلغهم يعني ما أمرهم به يعني من الشرع مما يعني أمره الله تعالى بأن يبلغهم إياه. وهذا فيه بيان أن السنة وحي من الله عز وجل، لأن هذا الحديث الطويل الذي مشتمل على يعني عدة أمور هو من السنة، وقد قال فيه الرسول أمرني أن أبلغكم، هذا يدل على أن السنة وحي من الله وأنها ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب من الله والسنة من الله، إلا أن الكتاب متعبد بالتلاوة والعمل به والسنة متعبد بالعمل بها وكلها من عند الله عز وجل. وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أمرت بكذا ونهيت عن كذا، أمرت بكذا ونهيت عن كذا، يعني الأمر له هو الله والنهي له هو الله عز وجل. هذا الحديث الذي يشتمل على جمل متعددة من يعني من الأوامر والنواهي والأخبار يعني هو من الله سبحانه وتعالى وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام إنما هو مبلغ، وما على الرسول إلا بلاغ مبين، فهو يبلغ عن الله ما أوحاه الله إليه في كتابه أو في سنته التي هي وحي من الله عز وجل. أوله قال إن رب قام ذات يوم في خطبته فقال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا. ثم بدأ يعني بالأشياء التي يعلمه إياها، قال كل مال، يعني معناه أن هذا من كلام الله، وأنه يعني معنى ذلك أنه قال الله عز وجل، قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي، يعني هذا الكلام الذي فيه التكلم من الله يعني والضمائر ترجع إلى الله، فإنه حديث قدسي. قال كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، يعني أن الله عز وجل إذا أعطى يعني عبدا من عباده يعني شيء من المال فهو حلال، وأن الحلال ما أحله الله عز وجل وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحلال، ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وليس يعني من الأشياء، وكذلك الحرام ما حرمه الله ورسوله، وليس ما حصل في الجاهلية من تحريم أشياء كالبحيرة والسائبة والحام وغير ذلك، فإن هذا مما أحدث وليس هذا من عند الله عز وجل، فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، كل مال نحلته عبدا من عبيدي فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين واجتالتهم عن دينهم وحرموا عليهم ما حل الله لهم. وهذا يعني فيه بيان أن الله عز وجل فطر الناس وخلقهم مفطورين على التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل، وأن الانحراف الذي حصل لهم عن هذا الأصل إنما هو بسبب الشياطين، ومن الشياطين يعني الأبوان يعني الكافران كما جاء في الحديث الآخر، كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، يعني فهؤلاء من جملة الشياطين الذين جاءوا في الحديث الذي معنا، يعني فشياطين الجن وشياطين الإنس والوالدان اللذان يعني يصرفان الولد عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هم من شياطين الإنس، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو مجسانه. وهنا يقول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، هذا مثل هذا تماما، وحرموا ما أمرتهم ما أحللت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، هذا كله من عمل الشياطين، يعني شياطين الجن والإنس، ومن ذلك الوالدان الكافران اللذان يصرفان ولدهما عن الفطرة التي فطر عليها إلى الشرك بالله عز وجل. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو يعني شدة البغض، يعني مقتهم وعربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني قبل بعثته أو قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك الذين هم باقون على على على الدين الحنيف الذي يعني كان يعني أخذ عن الأنبياء بدون تحريف دون أن يحصل هناك تحريف، يعني فهؤلاء هم الذين سلموا من المقت من العربي والعجم ممن كان على الدين الذي كان عليه أنبياءهم والذي أخذوه عن أنبيائهم ولم يدخله التحريف والتبديل والتغيير. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أبتليك بتبليغ الرسالة وأنك تقوم بما أمرت به، وقد بلغ البلاغ المبين وأبلغ كل ما يعني أمر به على التمام والكمال. لهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، الذي من الله قد حصل هو الإرسال، والذي على الرسول هو التبليغ قد حصل، وبقي الذي على الناس هو التسليم، منهم من يستسلم وينقاد ومنهم من ينحرف عن الجادة ولا يحصل منه الاستسلام ولا القيام. قال ليبتليك يعني بكونك تبلغ الرسالة وتؤدي الذي أمرت به وقد أدى على التمام والكمال، وأبتلي بك يعني يبتلي بك الناس الذين أرسلت إليهم والذين أبلغت إليهم الرسالة، يعني من يستجيب ومن لا يستجيب، ومن يستجيب له جنة ومن يعني يعصي له النار. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني أنه محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور لا يغسله الماء، فإنه محفوظ في الصدور وهو مكتوب في السطور أيضا في المصاحف، لكن لو حصل يعني تحريف أو تبديل أو يعني حصل من أحد التصرف فيه، فإن الملايين المسلمين الذين يحفظونه في صدورهم يتنبهون لأي تحريف أو لأي شيء يعني يضاف إلى القرآن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وهو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور التي هي المصاحف. يغسله الماء، يغسله الماء يعني لا يغسله، يعني الذي في الصدور لا يغسله الماء، وأما الذي يعني في الأوراق يعني يمكن يغسله الماء، لكن لو حصل أن الذي في المصاحف أو الذي يعني كتبه الناس يعني في خلل يتنبه له الملايين الذين يحفظونه، الملايين الذين يحفظونه في صدورهم يعني ويقيمونه ولا يفوتهم منه، يعني لو تبين فيه زيادة حرف ونقص حرف تنبهوا له. تقرأه نائما ويقظان، يعني يقرأه، يعني يقرأه في جميع أحواله. ومعلوم أن يعني أنه في حال النوم ليس في قراءة، ولكنه يعني هو محفوظ لأنه محفوظ في الصدور، يعني سواء كان إنسان نائما أو قائما فهو حافظ له في صدره، لكن من ناحية القراءة إنما يقرأ في حال اليقظة ولا يقرأ في حال النوم، ويمكن أن يكون مقصود يعني بنائم يقظان أنه في جميع أحواله يعني مضطجعا وواقفا وجالسا وراكبا وماشيا فإنه يقرأه. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقال يعني إذن يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، يعني معناه أنهم يضربونه على رأسه حتى يكون رأسه مثل الخبزة التي يعني قطعت وتفرقت أجزاؤها. أحرق، محرق هذا ما أدري إيش المقصود به، يعني المقصود به يعني يعني كونه يعني يأتي بالكلام الذي فيه يعني شدة عليهم، وأما التحريق الذي هو تحريقهم بالنار يعني يبدو أن هذا ليس هو يعني إلا أن يكون يعني عن طريق ما يحصل لهم عن طريق الجهاد من شدة البأس عليهم وأنهم يعني يهلكون أو يحصل هلاكهم، وأما الإحراق بالنار الذي هو الظاهر الرسول جاء عنه النهي عن التحريق بالنار، وأيضا قد عرض عليه أن يطلق عليهم الأخشبين وهما ملك الجبال كما مر بنا في الحديث، استأذنه في أن يطبق عليهم الشبين قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال استخرجهم كما استخرجوك استخرجهم كما استخرجوك نعم واغزهم نغزك استخرجهم كما استخرجوك يعني كفار قريش الذين استخرجوه وأخرجوه وخرج مختفيا لأنهم يعني أرادوا قتله وأرادوا إيذاءه والله تعالى عصمه منهم وأذنه بالهجرة فهاجر إلى المدينة يعني فاستخرجهم كما استخرجوك يعني معنى ذلك أنه كما كانت القوة لهم وهم أخرجوه فإنه هو الذي يكون له القوة يعني بعد فتح مكة وكون الغلبة له عليه الصلاة والسلام فإنهم يعني يتصرف بهم كيف يشاء ولهذا قال أنتم الطلقاء يعني فعفى عنهم وقد فتحت مكة عنوة ولكنه عفى عنهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وغزهم نغزك وغزهم نغزك يعني نعينك ونؤيدك يعني فهو قد غزاهم عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة ويعني نصره الله عز وجل عليهم وعانه عليهم. نعم وأنفق فسننفق عليك وأنفق فسننفق عليك يعني أن يعني ما يعطيه الله عز وجل من المال فإنه ينفقه والله تعالى يعوضه خيرا. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وابعث جيشا نبعث خمسة مثله يعني أنك إذا بعثت جيشا للجهاد في سبيل الله فالله تعالى يبعث خمسة مثله يعني الملائكة. وقاتل بمن أطاعك من عصاك وقاتل بمن أطاعك من عصاك يعني الذين أطاعوك ودخلوا في دينك يعني وهم الأنصار والمهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين أطاعوه يعني يقاتل بهم من عصاه أي الذين هم كفار ولم يدخلوا في دين الله وهذا هو الذي حصل فإن المهاجرين والأنصار يعني هم الذين قاموا يعني بالجهاد في فتح مكة وكذلك قاموا يعني في الفتوحات الأخرى يعني في يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين من بعده. وأهل الجنة ثلاثة نعم ذو سلطان مقسط متصدق موفق هذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هذا الحديث الطويل إرادة في كتاب صفة الجنة يعني ونعيمها كذلك يعني بيان أهل النار ومن هم أهل النار فإن يعني هذه الجملة وما بعدها هي التي تطابق الترجمة أهل الجنة ثلاثة نعم سلطان ذو سلطان مقسط متصدق موفق ذو سلطان مقسط متصدق موفق يعني سلطان الذي هو يعني مسؤول يعني وقائم بالأمر ومعلوم أن هناك السلطان الأعظم والسلاطين الذين هم دونه الذين هم وراءه وكذلك أيضا الرجل في بيته هو صاحب سلطان يعني لأن بيده يعني الأمر والنهي وبيده التأديب وغير ذلك لأنه يعني ذو سلطان في بيته ولهذا الحديث الذي مر يعني سمعت الحديث الذي فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ثم ذكر بقية الحديث. نعم ذو سلطان مقسط متصدق مقسط يعني عادل لأن الإقساط هو العدل وأما القسط فهو الجور يعني ولهذا يعني المقسطون هم العادلون والقاسطون هم الجائرون كما قال رجل أن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم متصدق موفق متصدق يعني يبذل المال في وجوه في الخير وفي وجوه الخير ولا يعني يختص بالمال ويحتكره وإنما يتصدق به ويوصله إلى من يستحقه وموفق حصله التوفيق من الله عز وجل بأن يعني يحصل له كونه يكون مقسطا وكونه يعني متصدقا. نعم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل رحيم يعني رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم يعني لكل مسلم لقراباته وغير قراباته من المسلمين يعني فعنده رقة في القلب ويعني محبة للخير ويعني يعطف على يعني أقاربه وعلى غير أقاربه من المسلمين. وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال يعني معناه أنه يعني لا يسأل الناس وهو عفيف ومتعفف يعني لا يمد يده لأحد, وكذلك وهو ذو عيال أيضا يعني هو بحاجة إلى المال ولكنه لا يمد يده. ولهذا يعني جاء أن التعفف يعني اللي قال الرسول قال ليس المسكين لترده لقمة ولقمتان وتمرة وتمتان, وإنما المسكين الذي لا يمكن أن يغنيه ولا يفطن له فيصدق عليه لأنه متعفف ما يمد يده للناس. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له, الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. ثم قال أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له أو لا يعني سند له يعني لا عقل له يعني يحجزه ويمنعه عن يعني ما لا يسوق له الأقدام عليه, الذي لا زبر له. الذين هم فيكم تبعا. الذين هم فيكم تبعا يعني هم تابعون يعني لغيرهم يعني غيرهم متبوع وهم تابعون يعني فهم يعني هؤلاء الذين يعني من أهل النار يعني هؤلاء الذين هم أتباع ولكنهم يعني عندهم شر وعندهم بلاء وعندهم إساءة. قال ليش؟ الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون مالا ولا ما لا يبتغون أهلا ولا مالا. الذين هم لكم تبعا يعني مثل أتباع للناس يعني أصحاب البيوت اللي تجده يعني مع أهل البيت يعني تابع لهم ويعني وأهل البيت متبوعون ويكون عنده يعني سوء يعني سوء خلق وأنه قد يقدم على الأمر المحرم يعني في أهل البيت, وهذا مثل من جنس قصة العسيف الذي مر بنا أن شابا كان في بيت رجل وكان يعني في غيبة في حصول غيبتهم يعني فجر بامرأته وزنى بامرأته, وذلك لأنه كان تابعا ولكنه يتحين الفرص للإساءة يعني لأهل البيت ولفراش يعني صاحب البيت. الذين هم لكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. لا يبتغون أهلا ومالا ولا مالا وإنما يعني يريدون يعني إشباع يعني شهواتهم ورغباتهم ويعني نفوسهم الأمارة بالسوء يعني هذا هو الذي يريدونه. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى لا يخفى نعم له طمع ولو دق إلا خانه يعني الخائن هنا يعني الذي يعني ليس هو الذي يعني يخون في الخفية وإنما يعني عنده يعني أنه إذا ظهر له أي شيء من الطمع فإنه يقدم عليه ولو كان دقيقا ولو كان قليلا, لأن الحلال عنده ليس ما حل الله ورسوله وإنما الحلال ما حل في يده, الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يصل إلى اليد. يعني هذا هو الصنف الثاني يعني الذي الخائن الذي لا يخفى طمع يعني لا يظهر طمع ولو كان قليلا إلا انقض عليه وأقدم على الحصول إليه. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن لا يخفى يعني لا يظهر يعني لأن يخفى هنا من الظهور, وأما الإخفاء هو من عدم الظهور مقابل الظهور يعني لا يخفى يعني لا يلوح له طمع ولا يظهر له طمع إلا وانقض عليه يريد أن يحصله لأن همه أن يقع الشيء في يده وليس يهمه يعني أن يأخذ الحلال ويترك الحرام. الحلال عنده ما حل في يده والحرام ما لم يصل إلى يده, هذا هو تعريف الحلال والحرام عنده. والحلال ما حل الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله, وهو عنده الحلال ما حل في اليد ولهذا يعني ما يظهر له يعني شيء من طمع ولو كان دقيقا إلا وانقض عليه واتجه إلى أخذه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وهذا أيضا يعني الرجل لا ينسي يعني في الصباح والمساء يعني يخادع يعني الإنسان عن أهله وماله, يعني يريد يعني أن يعني يسيء إلى أهله ويريد أن أيضا أن يسيء إليه في ماله. وذكر البخل أو الكذب, وذكر البخل أو الكذب هنا بالشك يعني ويعني وهي الحديث خمس, ويعني وهذا يطابق يعني إذا المقصود واحدة منهما, واحدة منهما يعني الشك أو البخل أو البخل أو الكذب يعني فواحدة منهما هي المكملة للخمس. والشنظير الفحاش, والشنظير الفحاش فسره بأن الفحاش الذي هو صاحب الفحش وصاحب البذاءة وسلاطة اللسان, هؤلاء خمسة يعني هؤلاء من أهل النار, ليس معنى ذلك أن أهل النار محصورون فيهم, ولكن هذه من صفات أهل النار, كما أن الجنة ليست محصورة في الثلاثة, فإن يعني منها هؤلاء الثلاثة من أهلها والنار من أهلها هؤلاء الخمسة, لكن لا يعني ذلك أن أنهم محصورون فيها, ولكن هؤلاء مستحقون الجنة ولا مستحقون النار. قال في الرواية الأخرى قام فينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا أيضا يعني مما يبين أن السنة وحي من الله, لأنه قال أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر على أحد على أحد, يعني هذا يبين أيضا أن السنة منها من الله, لأن كونها يعني أوحي إليه أن يتواضع الناس فلا يبخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية. يعني هذا قتادة يسأل أبا عبد الله الذي هم طرف من عبد الله بن شقيق, وهذا من التابعين وهو لم يدرك الجاهلية, ولكنه لعله أدرك البقايا والأواخر التي يعني بقيت حتى أدركها. نعم. قال وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. يعني هذا كأنه يتعلق بالقسم الذي مر, الذي فيه منه الأول اللي في الأتباع الأول من أهل النار لا زبر. نعم. الذي الضعيف. نعم. الذي لا زبر. نعم. له الذين هم فيكم. نعم. تبعا. هذا هو نفسه, يعني هذا يطابق يعني هذا الصنف الأول من أهل النار. إيش قال فيه الأول؟ الرجل. لا هذا الأخير. قال وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. يعني هذا يعني مثل يعني يطابق الأول, يعني يكون تابعا وأنه يكون يعني تبعا لهم, وأنه يعني ما يكون يعني في البيت أو في هذا إلا صاحبة البيت أو صاحبة منزل يطأها, يعني يفجر بها. نعم. لكن هناك قالوا أهل النار خمسة, الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا, وهذا نفسه هذا من جنسه, لا يبتغون أهلا ولا مالا. نعم. وهذا أيضا يعني مثل التابع هذا الذي يرعى للناس ويعني يخدمهم. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار بن عثمان عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن عبد الله بن سواد عن قتادة بن دعام السدوسي البصري عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم. عن عياض بن حمال المجاشعي. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى العنزي عن محمد بن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. نعم. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي عن يحيى بن سعيد قطان. قال وحدثني أبو عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد المروزي عن مطر الوراق مطر من طهمان الوراق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار. قال: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني أن الإنسان وهو في قبره يعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار، إذا كان من أهل الجنة يعني يعرض يعني يبين مقعده من الجنة ومقعده من النار الذي سلمه الله منه، فيزداد بذلك فرحا وسرورا لأنه سلم من ذلك المقعد الذي يعني هو في النار والذي يستحقه يعني لو حصل منه يعني ما يقتضي أنه يكون فيه. وعكس ذلك يعني الذي يعرض عليه مقعده من كان من أهل النار وعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإنه يزداد حسرة إذا رأى أنه يعني ما حصل هذا النعيم وهذا المقعد العظيم الذي فاته وصار يعني من أهل النار، وهذا يعرض عليه وهو في قبره، ومعلوم أنه أيضا في القبر يصل إليه عذاب النار ويصل إليه نعيم الجنة، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان سئل في قبره ووفق للجواب فإنه يفتح باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. الميت يعذب بعذاب النار في قبره وينعم بنعيم الجنة وهو في قبره، ولكن يعرض عليه في قبره يبين هذا إذا كان من الجنة يبين له مقعده من النار لو كان يعني لم يحصل له التوفيق، فيزداد فرحا وسرورا بكونه سلم، وذاك بالعكس فيزداد حسرة وندما لكونه فاته يعني هذا الخير العظيم. قال حدثنا يعني هذا ما قلت حتى يبعثك الله يعني حتى يعني تنتهي من القبر ويدخل الجنة أو يدخل النار ويصير إلى الجنة أو النار، وهذا يعني العذاب كما هو معلوم يحصل بالقبر ويحصل على القبر، ولهذا قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني البعث والنشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. يعني يأخذ منه إثبات العذاب ونعيم القبر. نعم، وهذا بإجماع العلماء وتواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف ذلك إلا بعض أهل البدع. نعم، وأنه يكون للروح والجسد. نعم، يكون للروح والجسد، لأن الإحسان من الروح والجسد والإساءة من الروح والجسد. الجسد بدون روح ما منه إحسان ولا إساءة، والروح بدون أساء بدون جسد ما منها إحسان ولا إساءة، ولكن لما حصل اجتماعهما والتقاهما حصلت الإساءة منهما فيحصل النعيم لهما العذاب لهما، وحصلت الإحسان منهما فيحصل النعيم لهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة؟ قال كذا كان يقول الجريري. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. ما ذكر يعني هذا الحديث عن زيد بن ثابت المشرف الأولى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، على النبي كان في حائط لبني النجار فرأى أقبرا ستة يعني قبور فحادت به فكادت أن يسقط منها، والمقصود ذلك أنها يعني سمعت عذاب القبور فحصل منها هذه الحركة. والحيوان الله عز وجل يطلعها يعني على ما يجري في القبور وهي تسمع ويحصل منها ذلك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم كانوا إذا كانت الدواب يعني فيها انحباس في البطن وطعامها منحبس فيأتون بها عند القبور، عند قبور الكفار حتى تسمع يعني ما يجري في القبور، فيعني يحصل الانطلاق يعني بدل الإمساك الذي حصل عندها. فهذا الحديث فيه أن هذا الفرس الذي كان على رسول يعني حادت تحركت بسبب ما سمعته من عذاب القبر الذي يكون لأصحاب هذه القبور. ثم إيش بعده؟ فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، يعني معناه أنهم يعذبون ما دامهم كفار وهذه قبور كفار، الكفار يعذبون في قبورهم. نعم. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تمتحن يعني ويحصل لهم يعني عذاب، يحصل امتحان ويحصل عذاب. قال يسأل لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأنه لو سمعوا ما يجري من الأهوال والصياح والصراخ ما قرر لهم قرار ولا هدأ لهم عيش. لذلك أنه كما هو معلوم مشاهد في الدنيا، لو أن أناسا عندهم مريض يعني يصرخ بشدة الوجع ما يشتهون الطعام ولا يتلذذون بالطعام، فكيف يعني لو سمعوا ما يجري في القبور من العذاب الشديد فإنهم لا يتدافنون، يصيبهم الهلع ويصيبهم الضعف حتى ما أحد يقدر أنه يدفن أحد. ولكن الله عز وجل جعل أمور الآخرة غيبا وسترها عن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يؤمن بالغيب فيستعد وإن لم يشاهد، ومن لا يؤمن بالغيب يعني يغفل ويعرض ولا يصدق إلا بالشيء الذي يشاهد. ومعلوما أن عذاب القبر حق وأنه حاصل وأن ما يستحق عذاب معذب، ولو فتحنا القبر ولم يجد فيه جنة ولا نار ما نقول إن ما في جنة ولا نار، في جنة ونار لكن ما رأيناه. والله تعالى يطلع من شاء من خلقه ويخفي عن من شاء من خلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعزله النار ورآها، والصحابة رأوا يده ممدودة إلى الجنة وإلى عناقيدها وما رأوا الممدودة إليه، ولكنه رأوا اليد الممدودة، فأخفى الله عز وجل ذلك عليهم وأطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول لولا أن لا تدافنوا يعني معناه أن يصيبهم الضعف والهلع والفور، يعني يحصل لهم الضعف الشديد لماذا لم يتحركون. لولا أن لا دعوت الله يسمعكم عذاب القبر ما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع والبهائم تسمع. نعم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. أرشدهم بأن يتعوذوا بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر من البطن ومن فتنة مسيح الدجال، وقالوا كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب ووكرم بن شيبة عن ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد الجريري سعيد بن أبي ياس سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا من جنس ما هو من قبله يعني ذلك عن زيد بن ثابت وهذا عن أنس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة حاء قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الذي فيه رواية ثلاثة من الصحابة فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض والذي قبله اثنان من الصحابة يروي بعضهم عن بعض والرسول صلى الله عليه وسلم سمع يعني سمع قال صلى الله عليه وسلم قال خرج صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها فسمع صوتا عليه الصلاة والسلام فقال يهود تعذب في قبورها يعني الذي سمعه هو يعني صوت اليهود الذين يعذبون في قبورهم من الويل والصياح والصراخ. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بالجراح قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن البراء البراء بن عازب عن أبي أيوب عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان وقد جاء بيان تسميتهما في بعض الحديث منكر ونكير فيسألانه عن ربه ودينه فيعني إذا كان موفقا أتى بالجواب السديد ثم يبين له يعني مقعده من الجنة ومقعده من النار ويقال يعني انظر لمقعدك من النار أبدلك الله به مقعد من الجنة يعني أنك لما صرت مسددا وموفقا ويعني مؤمنا يعني متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا المكان الذي كنت تستحقه لو لم يحصل منك الإيمان الله تعالى سلمك منه وأبدلك مكانا في الجنة فينظر إليهما كما جاء في الحديث السابق فيزداد سرورا إلى سروره وفرحا إلى فرحه. وعكس ذلك الكافر الذي يعني الذي أرئ المكان الذي يستحقه من الجنة لو آمن فيزداد حسرته وندما إلى ندمه. قال حدثنا عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن يعنون بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان سبب نزول هذه الآية وأن التثبيت الذي يكون في الآخرة إنما هو بما يحصل من القبر من كون الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه أنه يجيب الجواب السديد فيثبته الله عز وجل ويكون يعني من أهل السعادة وينعم في قبره ويعني يرى يعني مقعده من الجنة وينتظره إذا بعث فإنه يصير إليه فينتقل من نعيم عظيم في قبره وصل إليه من نعيم الجنة إلى نعيم أعظم وهو الذي يكون فيه في الجنة إذا دخلها بعد البعث والنشور. قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد المثنى وأبو بكر بن نافع أبو محمد بن أحمد عن عبد الرحمن يعنون بن مهدي عن سفيان والثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن خيثمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه إلى أنفه هكذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا يعني خرجت روحه وأخذها ملكان وأنه يكون لها ريحا طيبة يعني وذكر المسك يعني أنها مثل رائحة المسك الذي هو أطيب الطيب وأحسن الطيب والذي كان يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الطيب إليه عليه الصلاة والسلام فيعني يقول أهل السماء يعني روح طيبة يعني روح طيبة إيش جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك يعني يدعون لها بالصلاة والسلام عليها وعلى جسد كنت تعمرينه يعني جسد يعني لأن الإحسان حصل من روح والجسد جميعا فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل يعني قيل إلى آخر الأجل المقصود به يعني إلى أنه يعني الدنيا وأنه يعني يكون يعني إلى آخر الدنيا يعني أنه ما يدخل يعني الجنة ويعني بحيث يتنعم نعيمها الكامل إلا إذا انتهت الدنيا وحصل بعث النشور، فإنه يذهب من نعيم عظيم إلى نعيم أعظم. وإن الكافر إذا خرجت روحه، ذكر حماد من نتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. إلى آخر الأجل يعني يقين مثل ذلك، يعني أنه إلى آخر الدنيا، وأنه بعد ذلك ينتقل من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني بعد ذلك النشور أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقيل معنى ذلك أنه إلى آخر الأجل يعني أنه يراد به أن يعني إلى انطلاق به إلى الجنة، وأن الروح تكون في الجنة تنعم فيها، والكافر يعني إلى آخر الأجل إلى الذي هو سقر أو يعني سجين الذي هو يعني منتهاه. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه، يعني عليه كساء، يعني كان رده على أنفه يعني إشارة إلى نتن الرائحة، إلى نتن الرائحة. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنت مع عمر رضي الله عنهما حا قال حدثنا شيبان بن الفروخ واللفظ له قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر أما تراه، فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ما ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه سماع الأموات الذين هم يعني قتلوا من الكفار يوم بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال أني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربي حقا؟ فقال له عمر كيف تسأل يعني ناس قد ماتوا وفي بعض الروايات قد جيفوا يعني صاروا جيفا. قال لستم أسمع بيسمع ما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون ولكنهم لا يجيبون. وفي هذا دليل على يعني سماع الأموات، لكن لا يقال بسماع كل شيء، وإنما يقال بالسماع في حدود ما ورد. وقد مر في الحديث السابق الذي كان يسمع قرع نعاله أنهم إذا أدبروا كان يسمع قرع نعاله، يعني فهذا يعني فيه يثبت الذي ورد، وكذلك ما جاء في يعني قريب بدر. ولكن لا يقال أن كل ما يحصل يعني حول الأموات أنهم يعلمونه ويدرون عنه، لأنه سبق أن من ربنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى له أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خاطبهم وقال إنهم يسمعون، وأنه قال لأصحابه لستم بأسمع منهم، لأنهم يسمعون أكثر مما تسمعون أو أشد منكم سماعا. أول الحديث قال كنما عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، فجعلت أقول لعمر أما تراه، فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. يعني عمر ابن عمر رضي الله عنه كان حديد البصر، يعني معناه أنه يعني قوي الإبصار. هو الحديث أنس مع عمر. أنس إيه. وفي هذا الحديث أن ابن عمر يعني كان يعني في مكة والمدينة, وأنهم رأوا الهلال, وأن ترأوا الهلال فرآه وكان حاد البصر يعني قوي البصر, فكان يقول لعمر يعني انظره ألا تراه, فعمر ينظر ولا يراه لأنه ليس عنده قوة البصر, لكن قال سأراه وأنا مستلقا على فراشي يعني إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة, يعني عندما يرتفع سيراه, الذي لا يراه في أول ليلة يراه بعد ذلك. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر. نعم, وذكرنا يعني ما يتعلق بأن الرسول يعني ذكر مصارعهم قبل اليوم الذي حصل فيه هلاكهم, وأنه يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ومصرع فلان, وأنهم حصل أن كل واحد في المكان الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في هذا المكان ما تجاوزه, وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وإخباره بالشيء الذي يعني يقع, وأنه يقع طبقا لما أخبره, قال فما تجاوز أحد منهم المكان الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم له, وأنهم يعني ألقوا في البئر, وأن الرسول خاطبهم وقيل له خاطبهم وهم إنساد بلا أرواح, فقال إن لستم بأسمع ما أقول منهم. نعم. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن خلف, يا عتبة بن ربيعة, يا شيبة بن ربيعة, أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد زيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. ما ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله. قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا, وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش, فألقوا في طوي من أطواء بدر, وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس. وهذا مثل الذي قبله, وفيه ذكر عدد يعني هؤلاء الذين رموا في القليب, والطوي هي القليب المطوية بالحجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب, فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك الحساب, إنما ذاك العرض, من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت يا رسول الله أليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض, ولكن من نوقش الحساب هلك. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثني يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك. ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. ذكر هذا الحديث الذي فيه المناقشة يوم القيامة, وأن من نوقش وحوسب فإنه يهلك, لأن على الله عز وجل ونعمه على عباده كثيرة, فلو حوسب على كل ما يعني أعطي من النعم فإنه يعني لا يسلم, ولكن المقصود الذي يعني جاء في سورة الانشقاق سوف يحاسب حسابا يسيرا, المقصود من ذلك العرض, وأنه يعرض على الله عز وجل وأن الله تعالى يتجاوز عنه. وأما إذا نوقش ودقق عليه الحساب فإنه ليس له إلا ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال: حدثنا أبو النعمان عارم قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ثم ذكر هذه الأحاديث التي فيها إحسان الظن بالله عز وجل عند الموت، وأن الإنسان يعني لا يأس ويقنق من رحمة الله، بل يكون يعني رجاؤه عظيم عند الموت. ولهذا يعني قيل أن كون الإنسان في يعني في حياته يكون جامع بين خوف الرجاء، ولكن يشد رجاؤه عندما يكون عند الموت حتى لا يقنق من رحمة الله عز وجل. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان عند موته يحسن الظن بالله، وأنه يؤمل عفوه ويعني ومغفرته ويعني يتجاوز عن ذنوبه، وأنه يعني يجعله من أهل الجنة وأن يسلمه من عذاب النار. هذا هو كل إنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويتوقف عن التدريس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، ويجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. بقي حديثنا. بقي؟ نعم. قال: وحدثنا سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني العبرة بالنهاية والخاتمة. فالإنسان إذا مات على حالة حسنة يبعث عليها، وإذا مات على حالة بخلاف ذلك يبعث عليها. قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. ثم إن الله إذا أراد الله بأهل قوم عذابا أصابهم جميعا، ثم يبعثون على أعمالهم، يعني كل يبعث على حسب نيته، مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي يقول: أن أهلكوا فيهم الصالحون، قال: نعم، إذا كثروا الخبائث ثم يبعثون على نياتهم. نرجع إلى الأسانيد. قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة، هو يعني طلحة هو اسمه، عن أبي طلحة زيد بن سهل زيد بن سهل. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة. قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة علي بن حجن عن إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم بن علي عن أيوب بن أبي تميم.